اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير بين الخلود في الدنيا ولقاء الله، فاختار لقاء الله تعالى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم.